أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف. صدق الله.